الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه وموالاه. استفسارات الأسبوع 18 في كتاب الانتصار. السؤال الأول يقول: الحديث لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، هل هو بيان لما يكون قدرا أو بيان لما يجب شرعا؟ لا، قول الجمهور، جمهور أهل العلم، أنه بيان لما يجب شرعا، هذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإمامة في الأصل تكون في قريش، وأن يكون قرشيا، هذا بالإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا أبو المعالي الجويني كما ذكر المؤلف أنه يجوز من غير قريش، والسبب أنه يرى أن أصلا أحاديث الإمامة والخلافة أحاديث آحاد ولا يحتج بها في باب العقائد، لكن الصحيح أن الإمامة الأصل أنها في قريش، لكن لا يعني هذا أن الإمامة إذا كان من غير قريش أنه لا تجوز طاعته، لا، بل تجب طاعته لعموم الأدلة، ولو كان عبدا مجدع الأطراف، ولو كان عبدا كأن رأسه زبيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب الطاعة لولي الأمر حتى ولو لم يكن قرشيا. فهذه مسألة، مسألة أن الإمامة يجب أن تكون في قريش هذه مسألة أخرى، الله أعلم. السؤال الثاني: ما القول الراجح في كيفية ثبوت الإمامة لأبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أنها ثبتت بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلف هؤلاء هل هو بالنص الجلي أم بالنص الخفي، وكل منهم له أدلته، ومن أشهر ما استدل به هؤلاء حديث المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وقال لها ائتي من العام القادم، قالت فإن لم أجده قال تجدين أبا بكر، وذكروا أيضا أحاديث تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة، وأحاديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للميزان والنزع من البئر، كلها في صحيح البخاري. وأيضا هذه الأدلة استدل بها من قال إنه بالنص الخفي، وحديث عائشة ادعوا لي أباك وأخاك فلا يختلف عنه، إلى آخر الحديث. القول الثاني أنها ثبتت بالاختيار وليس بالنص، وأبرز ما استدل به هؤلاء حديث عمر في صحيح البخاري لما طعن وقيل له استخلف، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف يعني أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لن يعدل عنه، ولهذا لم يستخلف، فهذا أصرح دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أبا بكر أو لم ينص على خلافة أبي بكر، وهذا بمجمع جمهور الصحابة ولم يخالفه في ذلك أحد. والقول الوسط هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يستخلف أبا بكر، وأشار إلى ذلك بتقديمه بالصلاة وفي قوله للمرأة وفي حديث عائشة ادعوا أباك وأخاك، وأحاديث كثيرة يقول فيها تلميحات. فلما علم أن المسلمين لن يعدلوا أحدا بأبي بكر، أنهم سيقدمونه، ترك الأمر لهم، ولهذا يقول اجتمع في خلافة أبي بكر